القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الأمل والتفاؤل والحب لهم تأثير قوي على الإنسان، يستمد منهم الطاقة الإيجابية للتغلب على الصعاب في حياتي والاجتهاد في العمل. متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل، متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل. أسعد معكم اليوم هالة سالم. وبالأمل نبدأ معكم اللقاء بهذه الكلمات من القلب. أسعد الله صباحكم بكل خير، يا رب دايما في خير وحب وسعادة، يا رب دايما في رضا وتفاؤل ونجاح. النهاردة حابب أكلم حضراتكم عن الأمل. الأمل نعمة من المولى عز وجل، الأمل هو الحياة، الأمل طاقة جبارة بتحركنا في كل الظروف، طاقة بتغير حياتنا للأحسن رغم كل المؤشرات السلبية اللي ممكن تواجهنا. علشان كده احنا دايما هندور عن النقطة المنورة في كل أحداث حياتنا، يعني كل فترة في حياتنا بتكون صعبة شوية مش عايزينها تكسرنا أو تقلل من هممنا، مهما كانت الصعوبة مش عايزينها تفرقنا. تعالوا نشوف في كل موقف صعب نقطة النور اللي فيه، حتى لو كانت نقطة نور واحدة تعالوا نكبرها، نحطها تحت عدسة مكبرة علشان نزودها ونزود طاقتها لحد ما نقدر نتمسك بيها ونخرج من خلالها لمنطقة النجاة. ولأن تمسكنا بالأمل هو تمسكنا بالحياة، احنا هنحاول أكتر وهنتمسك أكتر وهنحب طاعة الله أكتر وهنحب عملنا أكتر، هنحب حبايبنا أكتر، حبايبنا اللي ذكرهم أمل والنظرة في وجوههم حياة. احنا هنخلص في كل معاملاتنا مع الأهل والأصدقاء والزملاء، حتى الناس اللي ما نعرفهمش هنعرفهم إننا سعداء بفضل ربنا علينا، لأنه أرسل لنا مع الألم أمل، أرسل فكرة للنجاة، أرسل مساعدة ما كناش متوقعين إنها توصل في الوقت ده. علشان كده إحنا هنقرب من ربنا أكتر، هنخلص في دعائنا أكتر، هنحمده في الرخاء وهو بفضله وقدرته ومشيئته هيعيننا ويساعدنا ويسعدنا. عارفين إحنا محتاجين إيه؟ محتاجين نعيش لحظتنا بسعادة، بحمد لله العاطي الوهاب، بحب لكل إيد اتمدت لينا بالخير في يوم من الأيام. محتاجين نرمي حمول بكرة على المولى عز وجل، لأن بكرة لله وإحنا عشمنا في ربنا جميل وظننا بالله أجمل. تعالوا نتفائل ونبحث عن التفاؤل والخير ونبعد عن أنفسنا وساوس وهموم بكرة. يا رب بكرة أجمل، يا رب بكرة أسعد، يا رب بكرة بين إيديك وإحنا توكلنا عليك. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي الدكتور محمود أبو هادي. والآن نلتقي مع نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. انت طبعا سمعاني يا سوسو وفتحالي قلبك. حلو قوي، الحمد لله اللي يحب ربه لحب في خلقه، وشيء جميل اللي انت هتعمليه بكرة ان شاء الله. ربنا يكرمك يا حبيبتي. سلام يا روحي. انا حاسة كده ان سوسو دي كلامها معاكي بيطمن. يطمن جدا يا اميرة. طب طمنيني يا استاذ عفاف، المحامي بتاعها رايح الصبح يقدم تنازل منها عن الدعوة. يبقى هي اقتنعت انها هتخسر القضية. وهتخسر مصاريف القضية واتعاب المحامي كمان. ما طبعا قضية مدنية وحبالها طويلة. عن اذنك يا اميرة اشوف الباب. مين؟ ايوه يا حامد. صباح الفل يا ست الكل. اهلا يا حامد. نحمده قلقانه يا مدام عفاف يعني، وكلمنا مدام سوسو كتير، فضلنا نستعطفها ومفيش فايده. طب ايه رايك يا حامد، سوسو هتتنازل والقضيه هتنتهي؟ بجد والله؟ ايوه بجد والله. اطمنت خلاص يا حامد. دي مين دي؟ ده صوت الست اميره. ايوه ايوه اميره. يا محاسن الصدف، مذيعتنا الجميله المحبوبه. هي مدام عفاف مش قالت لك؟ ايوه قالت لي وكتر الف خيرها. طيب روح بقى طمن نحمده يا حامد. بص قدامك يا حامد. مين؟ الاستاذ كريم. انا عمال ابص على الطريق عايز اعدي ومانيش شايفك. وايه الاخبار؟ الحمد لله عدت على خير، والاستاذه اميره فوق عند مدام عفاف. قولي وقضيه سوسو اخبارها ايه؟ الحمد لله الست عفاف قالت لي ان محامي سوسو رايح بكره يتنازل باسمها. يعني سوسو هتتنازل عن القضيه؟ الحمد لله بكره باذن الله. عن اذنك عن اذنك، السكه حلوه الحق اعدي. انا رايح افرح نحمده يا ست عفاف، عليها بتقول لي الست سوسه حلفت انها هتمشينا من العماره. العماره ليها مجلس اداره وهي لا تملك الكلام ده. لا تملك، تملك شقتين، ولو هي زنت وفقعت زومبا مجلس الاداره هيعملوا اللي هي عايزاه. دي سوسه بقى مش سوسو. عليك وعلى غاده والاستاذ اشرف. ايوه ايوه عليا وعليهم، انا هكلمهم. وانا كمان هكلمهم لك يا حامد. ربنا يكرمك يا ست عفاف، منها لله سوسو برج المراقبه. هي الست دي عايزه ايه؟ عايزه تستمتع بالاذيه والعياذ بالله. ايوه بس دي متعه جالبه للسيئات، عماله تكسب في ذنوب. هي متغاظه من اذيتكم عشان كده عايزه تفشل لكم البرنامج. كنت تشطر على غلبانه نحمده. طب استني انا هطلبها يا اميره. تمام. الو سوسو الأمرايا يا حبيبه قلبي. أمرايا سلوه. اسكتي اسكتي. لا يا سوسو، انا لا حمد اشتكالي ولا نحمده، انا بس عايزه اسمعك دعاء جميل قوي انا بحبه ونفسيتي بتهدى وبيخليني احب كل الناس. قولي ورايا، قولي قولي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يا رب يغفر لك ويغفر لنا جميعا. عزيزتي المستمعة، ومن أجل حياة أفضل عليك بتنظيم الوقت مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيكي معانا يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة منى. ومن أجل الحياة الأفضل، أنا دايما أقول إن الوقت بيلعب دور كبير جدا في سواء سعادتنا أو العكس. ليه بقى بقول كده؟ لأن فعلا لو استثمرنا وقتنا استثمار جيد والمفيد، وعملنا عملية تنظيم لأوقاتنا، كل حاجة هنعملها في وقتها. صحيح. وكل شيء هينتهي. يعني بعض ربات البيت بيقولوا ان اليوم ما بيكفيش، لكن بشيء من التنظيم تقدري تعملي كل اللي انت عايزاه. هو طبيعي طبعا، كلام حضرتك صحيح في 100% يا استاذة منى، لان اي شيء سبناه يعني او استخدمناه استخدام عشوائي ده طبعا مش بنعرف قيمته ولا بنعرف ننظم نفسنا، وبنحس ان الحاجه الوقت جري من ايدينا من غير ما نشعر. يعني كذلك الامر، انا دايما بنبه على الولاد او كده بالامهات، بقول لهم لما اولادنا حتى يمسكوا التابلت او اي شيء بيتفرجوا على حاجه في السوشيال ميديا، لو سيبناهم من غير ضابط ولا رابط، من غير مثلا احنا قدامنا يا اولاد هي ساعه واحده بس في اليوم، وبعد كده ويبقى فيه زي منبه مثلا ان خلاص كده انتهى، ان احنا ورانا حاجات تانية. ده الكلام ده عايز كمان يتقال للكبار. الكبار ده الكبار للأسف ده بيضيع وقتهم. ده في جدا ده في زوجات ممكن الوقت بيجري منها تقولك ايه ده انا لسه ما عملتش اكل ما عملتش غدا وتبص في الساعة تلاقيها بقت 2 و3. ايوه بيسحب وقت جامد. ليه؟ عارفة لو هي بقى كانت منظمة يومها وعاملة لنفسها زي جدول كده اهو، انا هصحى من النوم ورايا كذا، اذا ان كان بقى مرأة عاملة بتقول انا هرجع من شغلي هعمل 1 2 3 في وقت المذاكره للولاد من كذا لكذا، بتنظم وقتها. تنظيم الوقت ده على فكره وتعمل لنفسها زي اجنده صغيره في المطبخ مثلا او في المكان قريب منها وتبقى شايفه الحاجه اللي عملتها وانجزتها وتعمل قدامها زي علامه صح كده، انا خلصت دي المفروض هعمل كذا. بلزم نفسي بشيء عن نفسي. انا جربت الحكايه دي مع نفسي، لقيت ان انا بحب بلتزم وبنضبط وبدل نفسي وقت حتى للراحه. يعني خلصت مثلا مهام البيت راحه كده، مثلا بشرب شاي مثلا، قاعده قدام التلفزيون ساعه كده ارفع عن نفسي عشان اقدر اواصل مذاكره الاولاد او اوديهم النادي او الى اخره. شوفي حضرتك قلتي كلمه في الاول حاجه مهمه جدا، ان احنا ما نتحركش بعشوائيه. ايوه فعلا، احنا عايزين نطرد فكره العشوائيه دي من حياتنا. صحيح. في كل شيء. فتنظيم الوقت بيقلل المجهود. صحيح. وزي ما تقولي ايه يعني في الوقت بركه وبنعمل والله كل اللي احنا عايزين نعمله في التوقيتات اللي احنا عايزينها. ما يبقاش في سرعه، والسرعه دي ممكن لا قدر الله بتؤدي الى اشياء مش كويسه. يعني ممكن اتلخبط، ممكن اغلط، ممكن يحصل حاجات كتير. ايضا بالنسبه للاولاد والمذاكره، ايوه احنا يعني ايام ان شاء الله يعني، واحنا الايام دي مباركه وشهر رمضان هيهل علينا والترم الثاني معروف بطبيعته بيبقى صغير، بيبقى قصير شويه. والمذاكره طبعا في بعض الاولاد ما بتقدرش تذاكر كويس او يعني تركز قوي في المذاكره وهي صايمه، فاحنا المفروض ان احنا الترم الثاني بما انه قليل ان احنا بقى فيه تنظيم اكتر بقى. أيوة. ان احنا نحاول قدر المستطاع ان احنا بعض بقى اللي هي الاشياء اللي بتلهي عن المذاكره كده زي التلفزيون الموبايل الكلام ده كله، لا ما ينفعش ان احنا نسيب الدنيا عشوائي كده زي ما قلنا في اول الفقره، ان احنا يبقى عندنا وقت. الولاد حتى لما يشوفوني انا كامهم انا يا ولاد منظمه، ويبقى في يعني في حاجات ظريفه بعض الامهات بتعملها من باب حتى الدعابه، وفي نفس الوقت هي حاجه بتلزمهم. يا ولاد احنا من الوقت ده لده ده وقت الغدا، هنتغدى كلنا، بعد كده هنعمل ايه؟ انا يا ولاد هشوف اللي ورايا، مثلا اذا كنت هعمل اعمال منزليه الوقت ده انتوا تذاكروا فيه عشان بعد كده هرجع اسمع لكم، من الساعه كذا لكذا هتاخدوا بقى بريك عشان خاطر تاكلوا فيها حاجه حلوه، نقعد مع بعض كده شويه ولو نص ساعه نفصل بس كده، يبقى فيه نظام. انما الابن اللي انا ببقى شايفاه ماسك التابلت وذاكر يا ابني، حاضر يا ماما، طيب وفين الوقت؟ ما هي مدتنيش. الطفل برضو لما يحس ان هو ملزم كده بوقت يعني الوقت ده هيتشال منك التابلت، خلاص في هنا مذاكره لان انا هسمع لك. لا، والحاجات اللي هم بيستخدموها دي مرهقه للنظر حتى ولجسمهم. أيوة. فمنين هيجيبوا بقى طاقه تاني علشان يذاكروا؟ والتركيز بيقل، والتركيز طبعا بيقل، النظر بيتعب. انسان ما حصلش على قدر كافي من النوم بشكل يعني منتظم، من النوم ما بقاش فيه نوم قلق، مش هيتظبط نفسيا يا دكتوره، هيصحى اصلا ما عندوش تركيز، وحتى ما عندوش مقدره ان هو يستوعب اللي قدامه بيتكلم، هتلاقيه عصبي، هتلاقيه ما عندوش تركيز، هتلاقيه مش قادر يستوعب. حتى لو هو الابن راح يعني المدرسه هتلاقيه ما فيش عنده قابليه ان هو ياخد العلم من المستر بتاعه. عزيزتي المستمعة، من أجل الحفاظ على الهوية المصرية يقام الآن بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ملتقى التراث الخامس للحرف اليدوية. مزيد من المعلومات عن هذا الملتقى أجريت هذا الحوار مع الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميدة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان. صباح الخير يا دكتورة، وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبسادة المستمعين جميعا. الهدف من إقامة هذا الملتقى طبعا اولا برحب بحضراتكم جميعا في رحاب كليه فنون تطبيقيه جامعه حلوان، ويمكن ده الملتقى الخامس في مجال التراث. هدفنا الاساسي طبعا الحفاظ على التراث وتعريف الاجيال الصغيره من الشباب، شباب الجامعه عندنا، بالحرف التراثيه والحرف اليدويه اللي موجوده عندنا في مصر، اللي احيانا بعض منها قرب على الاندثار او يعني قرب ان هو يختفي. فبنحاول نلقي الضوء شويه على الحرف دي وعلى الحرفيين المميزين اللي هم اصحاب المهاره الكبيره، اللي لازم دورنا كجهة أكاديمية وكدولة وكمؤسسات معنية بالتراث والحفاظ على التراث إن إحنا نعمل نلقي الضوء عليهم، نعرف الناس بيهم أكتر، نسوق لمنتجاتهم أكتر قدر الإمكان. فبالتالي من هنا كان هدفنا إن إحنا بنجمع يعني أغلبية الشركات المؤسسات الجمعيات الثقافية في الوزارات المختلفة، وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، معنا صندوق التنمية الثقافية، مركز الحرف التقليدية بالفصاد، جمعية أصالة لرعاية الفنون المعاصرة، عندنا المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، دي تبع وزارة التضامن الاجتماعي، هيئة قصور الثقافة طبعا بجميع يعني فروعها، عندنا جمعية الأرابيسك. يعني بنحاول قدر الإمكان ان احنا بندعو الجهات المعنية بالتراث، الى جانب ان احنا كل جهه بقى او كل جهه عارضه بتبتدي تجيب بقى من المحافظات المختلفه حرف متنوعه. يمكن اللي بنحرص عليه دايما في ملتقى التراث ان احنا مش مجرد بس بتبقى منتجات عرض منتجات الحرف اليدويه، لا، بنحرص ان الحرفيين يجوا بشغلهم وخاماتهم يوروا قدام الطلبه ازاي الحاجات دي بتتعمل، ازاي بتتنفذ. بيكون الاحتكاك ده مهم يا دكتوره؟ طبعا. يمكن احنا بنشرح الجزء النظري وبنشرح برضو، بنخلي ناخد الولاد في بعض الجولات او بعض التدريبات خارج الكليه، الى جانب ان احنا بنعمل العملي طبعا داخل الكليه، بس برضو الاحتكاك المباشر بالحرفي برضو تجربه مميزه، وانا شايفه انها بتثقل خبرات الطلاب وبتديهم خلفيه وبتديهم معرفه كويسه. فنيات، في بعض الفنيات الصغيره اللي يمكن الطالب ما ياخدش باله منها او ما يعرفهاش غير ما يشوفها وجها لوجه مع الحرفي او يبص عليها يعني مباشر مع الحرفي عموما. انا شايفه تحت بيناقشوا طبعا كل طالب بيبقى عنده فضول، طب دي اتعملت ازاي، طب انت خلصتها ازاي، طب الوقت ده. في بعض الناس بتسال ان الحاجه القطعه اللي الطالب احيانا بياخد فيها طبعا وقت طويل شويه في التنفيذ وانه يخلصها، لا ما شاء الله بتخلص بسرعه. يعني عايزين يحاولوا الطلاب يعرفوا سر الصنعه، وهو ده الجميل، الاحتكاك المباشر ما بين الطلبه وما بين الحرفيين. دكتوره، كيف نحافظ على التراث مع روح العصر والتجديد؟ ده بتكون مهمه كليه الفنون في هذا المجال. طبعا هي دي معادله صعبه، ان انا عايزه احافظ على التراث وهويتي المصريه القديمه القوميه العربيه، الى جانب ان انا برضو عايزه اكون مواكب في معاصره شويه في الشغل في التصميمات، بحيث اواكب المنافسه اللي موجوده، الدول اللي عايزه تغزو المجتمع المصري بثقافتها وبمنتجاتها. فزي ما بقول دي معادله صعبه، بس دورنا احنا هنا في مجال التصميم نعمل زي دورات تدريبيه توعيه للحرفيين، نطور من فكرهم، نطور من تصميمهم، وعندهم طبعا المهاره مميزه جدا والتكنيك والتنفيذ مميز جدا، بس ممكن ايه نطور شويه من فكره التصميم، نطور شويه من فكره التطبيقات بتاعه التصميمات، مش مجرد ان احنا مثلا شال بس وخلاص، لا نبتدي نوظفه استامبه معينه، لا نبتدي نوظفه مثلا في قطع اخرى، في ملاقي قطع ملبسيه اخرى، في قطع حلي، في قطع في شنط، فبالتالي يبقى في تطبيقات متنوعه للحرفه اللي بتستخدم. دكتوره ميسون، كيف ننشر الوعي بين أفراد المجتمع بقى بالحفاظ بهويتنا والحفاظ على تراثنا من خلال القطع الفنية الجميلة، الفن المصري الأصيل عامر بالعديد من الجماليات الجميلة اللي ممكن تواكب عصرنا ونستفيد بيها وتكون قطعة أصيلة داخل ثقافتنا وداخل بيتنا أيضا. ده دورنا ككلية طبعا، ودور الدولة ودور مؤسسات المعنية بالثقافة بوزارة التضامن الاجتماعي، المؤسسات اللي هي بتبقى معنية بتسويق المنتجات الخاصة بالحرفيين. يمكن زي ما بنقول أحيانا بتبقى الصعوبة عدم المهارة اللي عند الحرفي في أنه يسوق إزاي حاجته، أنا بعمل وبنتج وبتاع، طب عايز اللي يبيع لي، عايز اللي يسوق لي، عايز اللي ينقل حاجتي دي للخارج. فهو ده دور الدولة، ويمكن الدولة طبعا مشكورة، ابتدت بقى لها فترة بتعمل معارض تراثنا وديارنا، وأنا شايف أن المعارض دي يعني هي السبيل للحرفيين والأصحاب المهارة دي أن هم ينقلوا إبداعهم بتاعهم للبيت المصري العادي. مكان تجمع كبير في جميع انواع الحرف، جميع انواع المهارات والمنتجات الحرفيه التراثيه في مكان واحد تحت مظله واحده لمده اسبوع. تبقى فرصه كويسه للرجل الشارع المصري العادي البسيط ان هو يروح ويبص ويتفرج ويشتري ويقتني، فدي طبعا بتبقى فرصه. الى جانب بقى الملتقيات اللي بتتم على مستوى الجامعات الحكوميه المصريه والجامعات الخاصه، بتبقى برضو فرصه كويسه للبيع للتسويق للمنتجات. فاعتقد كلنا بنكمل جهود بعض. يا حلاوه الايد الشغاله ورونا الهمه يا رجاله، يا حلاوه الايد الشغاله ورونا الهمه يا رجاله. المكان الداير من شوق بيوت اولاد احلى قواله، المكان الداير من شوق بيوت اولاد احلى قواله. وعن العلاقة بين الإخوة نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، أحب أتكلم عن إتيكيت التعامل بين الإخوة بعضهم ببعض. فالحقيقة الآباء بتبقى الفرحة بالابنة البكرية أو الابن البكري هي الفرحة الأكبر، وبيجي نمرة اتنين يمكن بياخد نصيب أقل من التدليل أو من الاهتمام ولو ظاهريا. لكن أحب أنبه إلى نقطة إنه عدم مراعاة مشاعر الابن الثاني أو الابن الثاني ده خطر جدا وفي غاية الأهمية، وبيترك أثر طويل الأمد مدى الحياة على الابن الثانية، خاصة إذا بدأت العملية بعقد مقارنة بين ذكاء البكر. لا الكبيرة أذكى، لا أنت مالك طالع مهمل كده في مسؤولياتك، مالك راكن كده على أخوك الأكبر. والابن الثاني بيلاحظ وبيراقب ومش عارف يعبر، فكل ده بيكون داخل نفسه ونفسيته ان الكبير هو اللي واخد الاهتمام، هو اللي واخد التدليل، وانا محدش سائل فيا، محدش معبرني، ودايما يتهموني باني اقل ذكاء، باني اقل جمالا، باني اقل موهبة. وده طبعا شيء خطر، من الخطر ومن الخطأ أني أعقد مقارنة بين الأبناء، بالذات بين الكبير واللي أصغر منه مباشرة، لأن بيكون فيه نوع من المنافسة بين الإخوات. فإذا ما كانش فيه حب ورعاية كاملة من الآباء ومن الأخت الكبرى لأختها الأصغر، يبقى خطر جدا والنتيجة سيئة. صدقوني النتيجة بتبقى وحشة قوي في المستقبل. الأخت الكبرى عليها أن تعوض أختها الأصغر منها مباشرة عن هذا النقص في التدليل أو في الاهتمام. اشعريها أن أنت بتحبيها وأن أنت موجودة في الدنيا دي عشان تسانديها وعشان تهتمي بيها، وأن هي يعني تشغل كل قلبك وكل اهتمامك. ما تتكبريش عليها، ما تتمنظريش عليها، لا تنساقي وراء تدليل الآباء لك، أو مثلا يعملوا مقارنة ودايما أنت اللي بتاخدي الحظ الأكبر من إن هم يصفوك بالذكاء وبالنباهة وبالجمال. وخلي بالك لا تنساقي وراء هذا، لأنه تأثيره بيكون سيء جدا على الأخت التانية، بل وراعي أنه تمحي أي أثر لهذه المعاملة إذا كانت موجودة. وأرجوكم لا تعقدوا مقارنات، كل طفل له مميزاته وكل طفل فيه ميزة وموهبة قد لا تكون في الآخر، وإحنا كل اللي علينا نحن نشجع وننمي هذه المهارات، وكل واحد نبرز ما فيه من مزايا، وأن ننمي روح المحبة والأخوة بين الجميع، ولا نعقد مقارنات ولا نترك لأي مشاعر سلبية أن تضغى على تصرفاتنا حتى لا يكون لها تأثير سيء في المستقبل. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. عزيزتي المستمعة، ومن أجل خدمات يقدمها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة نتعرف عليها من هبة يوسف في هذا الحوار. معنا الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة. أستاذة أمل أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة هبة، إزاي حضرتك؟ أستاذة أمل، يقوم مكتب الشكاوى بتقديم العديد من الخدمات للمرأة المصرية، ممكن نتعرف عليها من حضرتك؟ مكتب الشكاوى ده الذراع ما بين المجلس القومي للمرأة والسيدات، إنه إحنا يعني بنسمع شكواهم وبنبتدي نديهم الحلول والخدمات المختلفة. احنا في المكتب بنستقبل السيدات عن طريق رقم الاستشارات المختصر بتاعنا عبر اي تليفون تقدري تتكلم منه السيدة، الرقم هو 15115، او تجيلنا في اي فرع من فروعنا، وممكن تعرف اقرب فرع ليها من خلال برضو الرقم 15115، واي خدمة من خدماتنا بتعرفها من خلال 15115. الخدمات اللي احنا بنقدمها عموما خدمات اجتماعية ونفسية وقانونية، بنقدم دعم قانوني، ومن خلال ان احنا بنرفع يعني بنحولها لمحامي متطوع يرفع لها اي قضايا وفقا للاحتياج للحالة بتاعتها. والدعم الاجتماعي والنفسي بيبقى من خلال شركاء لينا، سواء مراكز نفسية مختلفة أو وزارة التضامن الاجتماعي. أستاذة أمل، وهناك اهتمام من المجلس بالصحة النفسية للمرأة. بصي، هو الإرشاد النفسي ده مش حاجة قليلة، ده عالم كبير، لأنه إحنا عندنا مشكلة إن إحنا ما بنعترفش إن عندنا أصلا أزمة نفسية سواء قليلة أو كبيرة مؤثرة على قراراتنا. ده إحنا تربينا في مجتمع على كده، بنستعيب انه نروح لدكتور نفساني او نفضفض لاخصائي نفسي يقدر ان هو يوجهنا او يلفت نظرنا للنور اللي ممكن يبقى في حياتنا واحنا مش شايفينه، لان احنا مكبرين الازمة النفسية اللي جوانا. انا رأيي ان كل سيدة بتقابل اي محنة في حياتها، سواء ما بينها وما بين اولادها، ما بينها وبين اهلها، ما بينها وما بين شريك حياتها، ما بينها وما بين رب عملها في الشغل، لازم تلاقي المكان الآمن اللي تقدر من خلاله ترشد نفسيا بصورة صحيحة وآمنة، بحيث انه هي تقدر تفك الأزمة اللي عندها دي وتبص لقدام وتقدر تتقدم في أي حاجة هي بتعملها. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم اليوم هيلا سالم.